بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 11 إن شاء الله من كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. يقول الشيخ: فصل. وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. حاصل هذه المسألة أو كثير من مسائل النهي، كثير من مسائل النهي مبنية على مسائل الأمر، وقد سبق أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، وإذا كانت والأمر بالشيء أيضا نهي عن أحد أضداده إذا كانت له أضداد متعددة. ومثل ذلك أيضا يقال في باب النهي. يقول الشيخ: وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد، كما لو نهيتك عن الحركة، يكون هذا الأمر بإيه؟ أمر بالسكون، فهو أمر بذلك الضد. مثل الشيخ له بالصوم، الصوم في يوم العيدين. الصوم يوم العيدين ليس له إلا إيه؟ إلا ضد واحد، وهو الفطر في يوم العيدين. يبقى النهي عن صوم يوم العيدين أمر بالفطر في إيه؟ فيهما. لماذا؟ كل هذا ينبنى على قاعدة ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. قال في النهاية: لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا به. لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه الذي هو صوم يوم العيدين إلا به، إلا بالفطر في يوم العيدين. وما لا يتوصل إلى وترك المحرم واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. إذن الإفطار في يوم العيدين واجب. طيب، وإن كان له أضداد كالزنا، الزنا له أضداد من أضداده القيام، الجلوس، كل فعل تتلبس فيه ليس بزنا هو من أضداد الإيه؟ الزنا. فيبقى الزنا ضده النكاح، ضده الصلاة، ضده الصيام، ضده القيام، الجلوس. يبقى في حال الزنا، في النهي عن الزنا، ينبغي أن تتلبس أو يجب عليك أن تتلبس بضد من إيه؟ من أضداده، لا على التعيين، لا على التعيين. فهو أمر بضد من أضداده، وأنا زد كلمة واحدة وهي إيه؟ بضد من أضداده، لا على لا على التعيين. لماذا؟ لأن التعيين لا يفيدنا كثيرا. المقصود هو أن تجتنب الزنا، وأنت تجتنبه بضد من الإيه؟ من الأضداد، لا على التعيين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وإذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز له فعل أحدهما. وقالت المعتزلة: يكون ذلك نهيا عنهما، فلا يجوز فعل واحد منهما. أنا أسأل هنا سؤال، يعني هذه المسألة ما نظيرها في مسائل الأمر؟ أمر على سبيل التخيير. أحسنت. يبقى القضية بيننا وبين المعتزلة في الإجابة على سبيل التخيير والنهي على سبيل التخيير. فيقول: وإذا نهي عن أحد شيئين، إذا أردت أن توضح لنفسك فتقول على سبيل التخيير، وإلا يعني النهي عن أحد الشيئين له صور متعددة، هذه صورة منها. وإذا نهي عن أحد الشيئين على سبيل التخيير، كان أقول لك إيه؟ أقول لك ماذا؟ نعم، لا تتزوج زينب وأختها. لا تتزوج زينب أو أختها، ماشي. لا تتزوج زينب أو إيه؟ أو أختها. طب دعني أفيدك إيه فائدة، وهي فائدة عزيزة والله. يعني النهي عن الجمع، النهي عن الجمع له صورتين، النهي عن الجمع له صورة كده. ولأجل عدم وجود هذا التفصيل عند كثيرين اختلطت المسألتين ببعض حتى من الأئمة المتقدمين. النهي عن الجمع له صورتان. الصورة الأولى أن يطلقون هذا الشيء وهذا الشيء مباح، ثم بعد ذلك يرد النهي على طريقة معينة أنه متى هذا مباح وهذا مباح. فإذا تعلق التحريم بواحد منهما ثبت الحل في الآخر. مثال ذلك الجمع بين الأختين، مثال ذلك الجمع بين زينب حلال وهند وأختها حلال، زينب حلال وأختها حلال، لكن حلال إلى أي مدى؟ إلى أي غاية؟ إلى غاية أن تحل إيه؟ أن تحل إحداهما أو أن تتعين إحداهما للحل فتحرم الإيه؟ الأخرى. يبقى كل منهما حلال، كل واحدة منهما حلال إلى أن يتعلق الحل بإحداهما فيتعلق التحريم بالإيه؟ بالأخرى. مثاله الجمع بين الأختين. هذه الصورة ليست من المسألة التي نحن فيها اللي هي مسألة الحرام المخير، تمام كده؟ طيب الصورة الثانية هو أن تكون الخصلة الأولى حرام والخصلة الثانية حرام عكس الأولى، إلى أن تتعين واحدة منهما للحل فتحرم الأخرى. متصور هذا؟ طيب مثال ذلك لو كانت عنده أمتان وهما أختان، هذا تصوير البرماوي، كانت عنده الشيخ تقي الدين السبكي، إذا كانت له أمتان وهما أختان فوطئهما تعلق التحريم بكل واحدة منهما، يبقى التحريم موجود، هذه حرام وهذه حرام، بخلاف زينب وأختها هذه حلال وهذه حلال، يبقى الأمتان الأختان الموطؤتان كلاهما حرام. حرام يطؤهما، يحرم عليه وطؤهما لأنهما أختان، يحرم عليه وطؤهما إلى أن يخرج واحدة منهما عن حله بأن يبيعها أو أن يزوجها من غيره، خرجت عن إيه؟ عن حله، فتعلق بها فتعين فيها الإيه؟ تعين فيها التحريم فتحل له الثانية. يبقى كأني أقول له حرم عليك أو عين التحريم في أي واحدة منهما شئت، كلاهما حرام إلى أن تعين واحدة منهما للتحريم، فإذا عينها حلت له الإيه؟ الأخرى. الصورتان متشابهتان، لكن التحقيق أن الصورة الأولى ليست من التحريم على التخير، الصورة الثانية هي التي يقال فيها تحريم على التخير. ضابطها كالآتي: أن تكون كل منهما حرام، يتعلق تحريم كل منهما ليس إلى الأبد، إلى غاية، إلى أن يتعين التحريم في واحدة منهما فتحل له الإيه؟ فتحل له الأخرى. طب الصورة الأولى والصورة الثانية ينتميان إلى باب واحد اللي هو إيه؟ النهي عن الجمع. النهي عن هو هنا قال لك لا تتزوج زينب أو أختها، وهنا يقول لك لا تطئ زينب ولا أختها الأمتان، بس فرق بين هنا الحل سابق وهنا الحرمة إيه؟ الحرمة سابقة. طيب لأجل عدم وجود هذا التحقيق عند البعض، هذا التحقيق موجود عند يعني بعض المتأخرين حققوا يعني كالبرماوي والشيخ تقي الدين السبكي وأمثاله، يعني بعض من أنكر التحريم على التخيير أورد عليه الجمع بين الأختين، أورد عليه الجمع بين الأختين، فالجواب عن هذا أن سورة الجمع بين الأختين أصلا ليست من هذا الباب، ليست من هذا الإيه الباب. على كل إذا وإذا نهي عن أحد شيئين لا وإذا نهي عن أحد الشيئين على التخيير بأن يتعلق التحريم بكل واحدة منهما إلى أن يعين واحدة منهما للحرمة فتحل الإيه؟ الأخرى، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، كان ذلك نهيا عن الجمع إيه؟ بينهما. مش هذا ما قلناه؟ من كانت له أختان وهما أمتان فوطئهما حرمتا عليه، كان ذلك إيه؟ نهيا عن الجمع بينهما، لا يجوز لك أن تطأ الأولى ولا أن تطأ الثانية، ويجوز له فعل إيه؟ أحدهما، يجوز لك أن تطأ الأولى بشرط أن تخرج الثانية عن حلك، أو أن تطأ الثانية بشرط أن تخرج الأولى عن إيه؟ عن حلك، ويجوز له فعل أحدهما، بس فعل أحدهما إيه؟ بالشرط الذي قلناه كده واضح؟ إذا ما يجوز له أن يطأ واحدة منهما وإن لم يخرج واحد منهما من حله؟ هنا هذه المسألة مبنية على خلاف في الفقه، وهو هل الوقت تعيين أم لا؟ هل الوقت تعيين أم لا؟ فإذا قلنا الوقت تعيين يبقى بالوقت إيه عينها للحل وعين الأخرى للحرمة، وإذا قلنا الوقت ليس بتعيين يبقى يحرم عليه الوقت، يبقى يحرم عليه الوقت حتى إيه؟ حتى يعين الأخرى للحرمة. أمثلة هذا الباب كثيرة، يعني هو يعني ما لو أسلم عن أختين أو أسلم عن أربعة، عن أسلم عن أختين أو أسلم عن عشر نسوة كما في حديث غيلان، كل هذه من فروع التحريم على التخيير. النبي قال له إيه؟ أمسك أربعا وفارق سائرهن، وفي الرجل الذي أسلم عن أختين قال له إيه؟ أمسك إحدهما وفارق الأخرى، يعني كأنه يقول له متى عينت واحدة منهما للحرمة حلت لك الإيه؟ حلت لك الأخرى. يبقى من صور هذا الباب ما لو أسلم عن أختين، ما لو أسلم عن أكثر من أربعة، ما لو وطئ الأمتين وهما أختان، فروع كثيرة لهذا الباب. مولانا من خلال هذا الكلام بماذا استفعدنا الجمع بين الأختين؟ إيه؟ من خلال هذا الكلام بماذا استفعدنا الجمع بين الأختين؟ لأن النهي أنا عندي خصلتان، النهي يكون متعلقا بهما، يقول بأحدهما، النهي عن أحد شيئين يقول لا يقول بهما، ما هو زينب وهند، زينب وهند لا يوجد نهي متعلق بأحدهما، يعني زينب وأختها لا يوجد نهي أصلا متعلق بأحدهما، يبقى تصوير التحريم على التخيير إن هو لابد أن يوجد إيه؟ أن يوجد نهي. بالنسبة لزينب وبالنسبة لأختها هل يوجد نهي؟ لا، ابتداء لا يوجد نهي، إلى أن تتزوج بواحدة فيرد النهي، لكن أنا التسويق أنا لابد أن يكون النهي عندي سابق على التعيين الذي يكون من العبد. ماشي، يبقى أنت سؤال جيد، لماذا استبعدنا جمع من الأختين؟ لأنه لا يوجد نهي أصلا، لا يوجد نهي أصلا يتعلق بزينة أو يتعلق بأختي. ما المثال المناسب لهذا المسألة؟ أنا ذكرت خمسة أمثلة. الأمتان الموطؤتان. ولو أسلم عن أختين، عندما يسلم عن أختين يقترب من هذه نقول لا تقترب، يحرم عليك أن تقترب منها. يجي يقترب من الأخرى نقول له يحرم عليك أن تقترب من الأخرى. أنت محروم عليك لمس واحدة منهما. إلى أن تعين واحدة منهما للحرمة فتحل الإيه؟ فتحل الأخرى. ماشي، أقول لك يعني من أنا وضعت مؤلف في هذه الجزئية، وضعت بحث في هذه الجزئية، فيعني من ألطف ما وجدته من الأمثلة لهذا الباب مسألة في باب الطلاق، وهو أنه لو قال لزوجته برضك من أمثلتها، لو قال إحداكما طالق يقترب من هذه يمنع، يقترب من هذه يمنع، إلى أن إيه؟ إلى أن يعين واحدة منهما للحرمة بالطلاق فتحل الإيه؟ الأخرى. من ألطف الأمثلة التي وجدتها لذلك، يعني ما لو قال لزوجته أنت علي حرام، ونوى بها ظهارا وطلاقا، اللفظ يقبل أنت عليه حرام، تقبل نية الظهار وتقبل نية، والمحل لا يقبله، المحل اللي هي المرأة لا تقبل أن تحرم حرمة الطلاق وحرمة الظهار معا، حرمة الظهار تنتهي بالكفارة، وحرمة الطلاق تنتهي بالإيه؟ بالرجعة. هذه حرمة، هذه حرمة. والمحل يضيق عن إيه؟ عن المحل يضيق عن الحرمتين. فنحرم حرمة الطلاق ولا نحرم حرمة الظهار؟ وهو نوى الأمرين، اللفظ يحتملهما والمحل يضيق عنهما. فقالوا إيه؟ فقالوا هذه يعني قالوا هو مخير بين أن يحرم حرمة الطلاق أو أن يحرم حرمة إيه؟ فإن حرم حرمة الطلاق ارتفعت عنها حرمة الظهار، وإن حرم حرمة الظهار ارتفعت عنها حرمة الطلاق، والتحريم إلى تخييره هو. فهذه أيضا من مسائل الإيه؟ التحريم على التخيير. طيب أنا أطلت معكم. وإذا نهي عن أحد شيئين على التخيير كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، لا يجوز له فعل الإيه؟ الأمرين، ويجوز له فعل أحدهما بشرط تحريم الإيه؟ بشرط تعيين التحريم في الآخر، ويجوز له فعل أحدهما بشرط تعيين التحريم في الآخر. وقالت المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما، وهذا وزان قولهم في الأمر على التخيير. مش في كفارة الإطعام ادعوا أن الكل واجب، كفارة الحنس في اليمين وهي مخير، احنا نقول مخيرة، هم يقولون الأمر لا يتعلق بأشياء على التخيير. فإذا قال لك اضرب زيدا أو عمرا أو خالدا كان ذلك أمرا بضرب الجميع، ماشي. وكذلك فيما نحن فيه، لو قال لك إيه؟ لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا، لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا كان ذلك نهيا عن الإيه؟ نهيا عن ضرب الجميع. طيب بناء هذه المسألة لو كنت أطيل أخبروني أنني أطيل حتى لا أطيل. هذه المسألة مبنية عند على أصل عند المعتزلة، وهو إيه؟ أن الشيء إنما ينهى عنه لمفسدة فيه، الشيء ينهى عنه لمفسدة فيه. فإذا كانت هناك أشياء متعددة يتعلق بها النهي، فالأول مشتمل على المفسدة، والثاني مشتمل على المفسدة، والثالث مشتمل على المفسدة. وما دام مشتمل على المفسدة فيحرم الأول ويحرم الثاني ويحرم الثالث، وإلا لما نهي عنه أصل، وإلا لما نهي عنه إيه؟ أصل. فقال النهي عن أشياء على التخيير، هو يقول لا يقولون على التخيير، النهي عن أشياء فيما ظاهره التخيير إنما يحرم الإيه؟ يحرم الجميع. وقالت المعتزلة وإذا نهي عن أحد شيئين كأن قال لك لا تضرب زيدا أو إيه؟ أو عمرا، يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. من صعوبة هذه المسألة أن علماء اللغة يعني يكادون يتفقون مع المعتزلة في هذا الأصل، علماء اللغة يساندون المعتزلة في هذا المسألة مساندة إيه؟ عظيمة جدا. وتستطيع كل جمهور اللغويين على أنه إذا قال لا تفعل هذا أو هذا أو هذا يكون هذا نهيا عن الإيه؟ نهيا عن الجميع. والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك، أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل. طيب لو أردنا أن نحقق هذه العبارة تحقيق أشد قليلا على طريقة المتأخرين، نستبدل كلمة الترك بكلمة إيه؟ الكف. بكلمة الكف، وهو أن النهي أمر بالإيه؟ بالكف، كما أن الأمر أمر بالفعل. ثم إن الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما، فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. هذا الدليل حقيقة صحيح، ولكنه في حقنا نحن لا في حق المعتزلة. إذا كنت أنت توجب الواجب المخير وتقيس عليه الحرام المخير فيتجه لك هذا القياس، لكن هم أيضا يمنعون التحريم على التخيير ويمنعون النهي عن التخيير، فهذا الدليل لا ينفع يعني إيه؟ لا يكون حجة عليك، لكن هو بالنسبة لك دليل صحيح، وأنت تثبت التحريم على التخيير وتقول إذا قال لا تضر إذا قال اضرب زيدا أو عمرا أو خالدا كان هذا أمر بضرب واحد منهما لا على التعيين وليس أمرا بضرب الجميع ولو ضربت واحدا أيا كان منهما أكون قد إيه قد امتثلت أنت تقول هذا طيب والدليل على ما قلناه وهو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل عايز يقول لك أن حكم الأمر هو حكم الإيه حكم النهي هو حكم الأمر طيب حكم النهي كحكم الأمر طب وإذا ورد الأمر بفعل أحدهما أحد الشيئين لا على التعيين وإذا ثم إن الأمر بفعل أحدهما بفعل أحد الشيئين لا يقتضي وجوب الشيئين وأنت قعد مقدمة أولى قلت فيها أن النهي والأمر حكمهما واحد هذا أمر بالكف وهذا أمر بالفعل فما يقال في النهي يقال مثله في الأمر وما يقال في الأمر يقال مثله في النهي المقدمة الأولى حاصلها أن الأمر كالنهي وإذا ورد الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي ذلك وجوب الشيئين فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب ترك والكف عن الشيئين دليل صحيح حقيقة أنت إذا كنت تسلف الواجب الإيه المخير أما المعتزلة فيقول لك النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل مسلم وما يقال في الأمر يقال مثله في النهي وما يقال في النهي يقال مثله في الأمر وأنا لا أثبت التحريم ولا لا أثبت الوجوب على التخير فلو أمر بأحد الشيئين كان ذلك مقتضيا لوجوب كلا الشيئين فكذلك أقول في النهي إذا ورد النهي عن الشيئين يكون ذلك نهيا عن إيه عن كلا الشيئين والنهي يدل على فساد المنهي عنه هذه مسألة جديدة والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا حاصل ذلك أن النهي له دلالتان دلالة على التحريم وثمرة هذه الدلالة أنك تأثم بالفعل إذا فعلت أثمت وله دلالة ثانية على فساد المنهي عنه فإذا فعلته لا يترتب عليه أثر كده واضح يبقى النهي له دلالتان لا تبع وقت الصلاة لا تبع وقت صلاة الجمعة هذه لها دلالتان حرمة البيع والمترتب على الحرمة ماذا الإثم المترتب على الحرمة الإثم والدلالة الثانية فساد المنهي عنه وهو فساد البيع فلا يترتب على هذا البيع ثمرته فلا تنتقل السلعة من يد المالك إلى يد المشتري ولا ينتقل الثمن من يد المشتري إلى يد البائع والنهي كما دل على حرمة المنهي عنه يدل أيضا على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به كما أن الأمر أيضا له دلالتان الأمر أيضا له دلالتان دلالة على الوجوب فإن فعلته وثبته ودلالة على الإجزاء ومعنى الإجزاء ترتب ثمرة الشيء على الشيء صلاتك مجزئة سقوط القضاء معنى أنها مجزئة أنها ترتبت عليها الثمر المرجوة منها وهي إيه الإجزاء وسقوط القضاء وسقوط الطلب على تفصيل يعني سقوط الطلب أنني كنت مطالب بالصلاة الآن أنا لست مطالبا بها واضح هذا البيع إذا تعلق الأمر بعقد من العقود مثلا يبقى يعني أو معاملة معينة الإجزاء في باب العبادات سقوط الطلب وسقوط القضاء على قولين والإجزاء في باب المعاملات ترتب الثمرة فالمرأة التي إذا أمرت بنكاح زينب حلت لك زينب ماشي كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به لو أمرت بصلاة تشترط فيها شروط معينة ولها أركان معينة ولها موانع معينة، فأتيت بالصلاة بشروطها وأركانها وانتفت عنها الموانع على الوجه المطلوب، ما الذي يترتب على ورود الأمر بهذه العبادة بهذه الصفة؟ أنك إن فعلت بهذه الصفة أجزأتك. فهذه دلالة أولى الإجزاء، وأثبت هذه دلالة ثانية. ثم اختلف هؤلاء تعالى على ماذا؟ على أكثر أصحابنا القائلين بأن النهي يدل على الفساد، النهي يدل على الفساد، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع. طيب، حاصل المذهب الأول أن قائله يقول أن صيغة لا تفعل وضعت لغة للدلالة على إيه؟ وضعت لغة للدلالة على التحريم والفساد، فالتحريم مستفاد من اللغة، من وضع اللغة، والفساد مستفاد من إيه؟ من لا، أنا مع القول الأول، مع القول الأول الذي يقول لك أن صيغة لا تفعل وضعت لغة للدلالة على التحريم وعلى الفساد، فالتحريم مستفاد من وضع اللغة، والفساد أيضا مستفاد من وضع الإيه؟ اللغة. وحاصل المذهب الثاني أنه قال صيغة لا تفعل موضوعة لغة للدلالة على التحريم، وإنما استفيد الفساد من جهة الإيه؟ من جهة الشرع. وقت الصلاة، وقت الجمعة، ليس لو بيع يصح، وإن حصل له يصح البيع مع طلب في بين المذهب، مذهب الحنبلي يفسد البيع. خلي بالك من حاجة، خلي بالك من شيء، هو ما احنا ما زلنا في منتصف المسألة، ما زلنا في ايه؟ في منتصف المسألة. طيب، احنا الآن مع المذهب الأول الذي يقول ايه؟ النهي يقتضي الفساد، ليست قضية من التحريم الآن، النهي يقتضي الفساد. طيب، لو قلنا النهي يقتضي الفساد بإطلاق، النهي يقتضي الفساد بإطلاق، نفرع ونقول هل اقتضاه لغة أو اقتضاه شرعا؟ طيب، قال ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، ما يدل على إيه؟ على النهي لا يدل على الفساد، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين. طيب، الحاصل واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته، إن كان عبادة أو في نفوذه، إن كان عقدا وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المخصوبة لم يقتضي الفساد. طيب، الحاصل إيه؟ الحاصل أن هذه المسألة تعلمون أنها مسألة يعني الخلاف فيها كبير جدا، أظن أنها تتجاوز 12 مذهب، يعني 12 قول في هذه المسألة، والشيخ العلائي رحمه الله وضع فيها كتابا مفيدا للغاية واسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، يعني رسالة موضوعة في هذه المسألة بعينها. على كل القول الأول نحن علمناه أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، ماشي، ويقابله النهي لا يدل على الفساد بإطلاق، والشيخ قال لك وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه عليه. في حقيقة الأمر اللي نحكي عن الشافعي رحمه الله أنه ما أطلق القول في هذه المسألة، فهو قال بالفساد في مواضع وقال بعدم الفساد في مواضع أخرى. وأحرر لك مذهب الشافعي إن شاء الله في هذه المسألة الآن. يعني قال: ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد. إذا قلنا أن القول الأول حاصله أنه أن النهي يدل على الفساد مطلقا، فحاصل القول الثاني أن النهي لا يدل على الفساد، إما بإطلاق وإما بتفصيل. طيب إذا أطلقت القول أن النهي لا يدل على الفساد، وهو قول، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، هذا القول منسوب إلى الإيه؟ أن النهي لا يدل على الفساد بإيه؟ بإطلاق. طب والنهي يدل على الفساد بإطلاق، هذا القول منسوب إلى الإيه؟ إلى الحنابلة. ماشي. حتى إنك لو ذبحت بسكين مسروق أو مقصود حرم أكل الذبيحة، ولو توضأت بماء مقصود لم يرتفع الحدث عند الحنابلة. لو ذبحت الشاة بسكين مقصوب صارت ميت، ولو توضأت بماء مقصوب لم يرتفع الحدث. ولهم أمثلة من هذا الباب كثيرة. نعم. إذا بعت يوم الجمعة هذه واضحة لا ينعقد البيع. لا ينعقد إيه البيع. طيب. واختلف القائلون بذلك، واختلف القائلون بأنها يدل على الفساد. منهم من قال بإطلاق ولا كلام معه الآن، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ومنهم من قال بالإيه بالتفصيل. طب من فصل، ما وجه التفصيل عنده؟ واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما يفسد وبين ما لا يفسد. لا، إذا أخذنا القائلين بأن النهي يدل على الفساد بإطلاق، يبقى النهي لا يدل على الفساد مطلقا، قول أول قول الحنفية. النهي يدل على الفساد مطلقا، قول الإيه الحنفية. النهي يدل على الفساد مطلقا، قول الحنابلة. لا يدل على الفساد مطلقا، قول الحنفية. النهي يدل على لا يدل على الفساد ولكن بتفصيل، يدل أحيانا ولا يدل أحيانا. طب ما وجه الفصل، ما وجه الفصل؟ فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو في نفوذه إن كان عقدا، وجب القضاء بفساده. وإن لم يكن إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. كان النهي وارد مثلا عن الصلاة لغير القبلة، لماذا ينهى عن الصلاة لغير القبلة؟ لأن في الصلاة لغير القبلة إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة. طيب، وتنهى المرأة عن الصلاة بغير خمار، أسألك لماذا؟ تقول: والله لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. إذا كان النهي يرجع إلى خلل في ذات المنهي عنه، كان يتعلق بركن من أركانه أو بشرط من شروط صحته، ماشي، أو بشرط من شروط نفاذه إن كان عقدا، ينهى الشارع عن بيع الجنين في بطن أمه. ليس الجنين جنين المرأة، جنين الدب، ماشي، جنين الدب ينهى عن بيعه في إيه؟ في بطن أمه. لماذا؟ لوجود خلل في يرجع إلى ركن من أركان العقد، المبيع غير موجود. قد يكون الذي في بطن الناقة مجرد انتفاخ، ليس جنين، واضح، وقد يولد ميتا، يبقى الاختلال ركن من أركان الإيه البيع. ينهى عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لوجود خلل في المبيع. يبقى إذا كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه لاختلال ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحته إن كان عبادة، أو شرط من شروط نفوذه إن كان عقدا، فهنا نكون النهي يقتضي الايه؟ النهي يقتضي الفساد. طيب اذا كان النهي لا يرجع لشيء من ذلك، كان مثلا اقول لك مساله النهي عن بيع صله الجمعه، هل بيع وقت صلاه الجمعه يؤدي الى فوات جزء من الركعه الاولى من الجمعه او لا يؤدي؟ هل مثلا يفسد الصلاه؟ هل هل هل بيع وقت صلاه الجمعه مثلا ناقض من نواقض الصلاه او ناقض من نواقض الوضوء؟ ليس نحن ننظر هناك الى البيع نفسه. انا عندي البيع وقت صلاه الجمعه. نعم. انت تريد ان تنظر، انا اوجه النظر الى الايه؟ الى البيع لا الى الصلاه. طيب ماشي جيد. البيع وقت صلاه الجمعه اليس قام به عقدان؟ نعم. وتوفر الاجابه والقبول؟ ووجدت السلعة التي تشترط فيها شروط السلعة، ووجد الثمن الذي تشترط فيه شروط الثمن. طيب إذن البيع بهيئته هذه صحيح، ووقوعه في هذه اللحظة كوقوعه في أي لحظة، واضح؟ طيب ولماذا نهي عن البيع؟ لأمر خارج عن البيع، وهو أنه يفوت عليه الجمعة، أو يفوت عليه بعض الجمعة أو بعض الخطبة، يفوت عليه الجمعة. طب هذا أمر خارج عن الإيه؟ والجمعة قد تفوت غير البيع، ينشغل بأهله، ينشغل بولده، ينشغل بعمله، واضح؟ يبقى الجمعة قد تفوت غيره. فهنا يقرر العلماء ماذا؟ يقرر العلماء أو أصحاب هذا المذهب يقول أن النهي إذا لم يرجع لذات المنهي عنه ولا لخلل في ركن من أركانه ولا إلى شرط من شروطه، فالنهي لا يدل على. وغاية ما في الأمر أنه تبقى الدلالة الأولى، هي الدلالة على إيه؟ على التحريم. مش إحنا قلنا النهي له دلالتان، دلالة على التحريم ودلالة على هو في هذه الصورة لا يدل على الفساد، لكن تبقى الدلالة الأولى وهي الدلالة على التحريم. كده واضح الكلام؟ طيب. وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه، إن شاء الله الدرس القادم في عمدة الأحكام فيه تفصيل جيد لهذه المسألة، والشيخ يعني تعرض لها في الدرس إن شاء الله نتعرض لها بتفصيل جيد جدا، يعني لا يكاد يكون موجود عند غيري. يعني إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. هذه العبارة أنتم تتكلمون بها كثيرا الحقيقة، وتقولون إيه إذا اتحدت الجهة وانفكت الإيه؟ الجهة. إذا اتحدت الجهة وانفكت الجهة، هذا هو الذي يعنيه الشيخ بقوله إيه؟ إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه. إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه. إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه، هنا نقول بعدم انفكاك الجهة. يبقى الاختصاص هنا جاء من كلمة من إيه؟ من عدم انفكاك الجهة. يعني إذا أردت أنت تشرح لغيرك تقول له إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه بمعنى أن الجهة غير منفكة. طيب وإن لم يختص النهي بالمنهي عنه يبقى يوجد انفكاك للإيه؟ الجهة. إذا شرحت بهذه الطريقة فهو لن يفهم. ماشي. بس ان شاء الله يعني ايه اشرح، انا اشرح لك وتشرح ان شاء الله لك. حاصل المساله كالاتي، انا اشرح الامثله بتاعت الشيخ عشان تفهم الكتاب. الصلاه في المكان النجس، هل استطيع انا ان اخرج شيئين فاقول صلاه ونجاسه في المكان؟ لا استطيع ان افعل هذا، يعني لا استطيع ان اقول ايه ان افصل الصلاه عن المكان النجس. لكن الصلاة في الدار المغصوبة أقول وقع منك أمران، صلاة وغصب، وقع منك أمران، فيمكن للصلاة أن تكون متعلق الأمر وللغصب أن يكون متعلق النهي. أنت فعلت شيئين، غصبت الدار فأتمت، وصليت الفرضة فايه فأسبت كده واضح. يبقى استطيع ان افصل الايه هو فعل واحد ولا فعلين؟ الصلاة في الدرجة المقصوبة فعلان، صلاة وايه وغصب. ويمكن ان هنا مش قلت اقول لك انفكاك الجهة؟ يبقى الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار المخصوبة أنا أستطيع أن أجعلهما فعلان، أن أجعلهما فعلين، الفعل الأول صلاة، ويمكن لهذه الصلاة أن تكون متعلق الأمر وإن فعلتها تساب. وهذا الغصب منفك عن الصلاة، يمكن أن ينفك عن الصلاة، يمكن أن ينفك عن الصلاة، ويمكن أن يكون متعلق النهي، فإذا فعلته تأسم كده واضح. طيب ما دليل انفكاك الجهة؟ ما دليل انفكاك الجهة؟ دليل انفكاك الجهة أنني وجد مني الغصب ولم يوجد مني الصلاة، وأنت وجدت منك الصلاة ولم يوجد منك الغصب. أما زيد هذا فوجد منه الأمران، فإذا صلى في دار إيه مغصوبة فوجدت منه الصلاة ووجد منه الإيه الغصب. يبقى يمكن في بعض الأحوال أن يوجد الغصب دون الصلاة، وأن توجد الصلاة دون الغصب، ويمكن أن إيه أن يجتمع. إذن لا تلازم بين جهة الجهتين. الطالب يقول لك لا تلازم بين الجهتين، أي جهتين؟ السؤال الآن أي جهتين؟ جهة الصلاة وجهة الغصب. ولو خرجنا عن هذا المثال جهة الأمر والنهي، هذا هو نقول جهة الأمر وجهة الإيه؟ جهة الأمر وجهة لا تلازم بين الجهتين. لكن الصلاة في المكان النجس هو شيء واحد، شيء إيه؟ واحد. والله لو أن هذه البقعة وضع فيها نجاسة، ما المحذور في أن تكون هذه البقعة فيها نجاسة؟ شيء واحد، يعني النهي جاء عن هذا الشيء الواحد من إقامة الصلاة في مكان النجس. نعم، هو نهي واحد متوجه إلى فعل واحد، لا أستطيع أن أفصله إلى جهتين. يعني المكان، كون المكان به بقعة نجسة هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. وكونك أنت تصلي في مكان طاهر أيضا هذا لا حرج فيه. يعني أصلي، يعني لا عبرة بكون هذا المكان نجس إلا لأن الصلاة وقعت فيه، فلا يمكن أن أفصلهما إلى صلاة ونجاسة البقعة. أفصلهما نجاسة البقعة، ما الذي يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء، يعني لم يرد في حقه النهي. نعم، يبقى الصلاة في البقعة النجسة توجه إليها نهي واحد، لا أستطيع أن أفصلهما إلى إيه؟ إلى جهتين. كده واضح؟ يبقى أرجع إلى ما كنت أقوله، إن كان النهي يختص بالفعل، إن كان النهي يختص بالفعل إن كان النهي يختص بالفعل، يعني النهي متوجه أصالة إلى الصلاة في المكان النجس ولم يتعلق بإيه؟ ولم يتعلق بشيء آخر، لكن الصلاة في الدار المغصوبة توجه نهي بس ليس إلى الصلاة، إلى الغصب. كده اتضح فهم الاختصاص؟ إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه، النهي توجه إلى إيه؟ إلى شيء واحد لا إلى شيئين، وهو الصلاة في المكان النجس. ماشي، وفكرة انفكاك الجهة موجودة؟ نعم موجودة. كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد. طب وإن لم يختص المنهي عنه، وإن لم يختص النهي بالمنهي عنه، الصلاة في الدار المغصوبة النهي لم يتوجه إلى الصلاة، توجه إلى الغصب، والغصب يمكن أن ينفك عن الصلاة، يبقى لأن لم يقتضي الفساد. طيب الحاصل عندي هنا، مذهب الشافعي في هذا أين؟ تستطيع أن يكون مذهب الشافعي رحمه الله هو مجموع الأمرين. إذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ولا إلى ركن من أركانه، ولا إلى شرط من شروطه، وبعضك والكلام الأخير، وإذا كان النهي لم يتوجه إلى ذات المنهي عنه، لم يتوجه إلى إيه؟ إلى المسألة الاختصاص، إن كان النهي لا يتوجه إلى ذات المنهي عنه، لا يختص بالمنهي عنه، فالنهي في هذه الصورة لا يدل على الفساد. يبقى النهي إذا كان لا يعود إلى ذاته، إلى ذات المنهي عنه، أو إلى خلل من في ركن من أركانه، أو شرط من شروطه، أو لا يختص بالمنهي عنه، فالنهي لا يدل على الفساد. طيب وإذا كان بخلاف ذلك فالنهي يدل على الفساد. كده اتضحت المسألة. طيب كتاب العلائي اقرأوه كتاب جيد للغاية، بس اسم تحقيق المراد أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي؟ لا يقتضي. خلاصة هذا البحث أنه أتى بالمذاهب الموجودة في المسائل، أتى بالمذاهب مذهب أبو حنيفة أن النهي لا يدل على الفساد مطلقا مثلا، فأتى بفروع من عند أبي حنيفة يقول فيها بالفساد، يقول بها في الإيه؟ فقوله في الأصول لم يطرد عنده في الفروع. ثم جاء للإمام أحمد أو ما نسب إلى الإمام أحمد من أن النهي يدل على الفساد مطلقا، فأتى بفروع من مذهب الحنابلة فيها النهي لا يدل على، فما أصلوه لم يطرد عنده في الإيه؟ في الفروع. كانت نتيجة هذا البحث أنه قال لم يوفي أحد من الأئمة بأصله إلى الشافعي. يعني هذه نتيجة البحث، يعني إن هو يعني ما قال به ما قال فيه بالفساد يرجع إلى ما أصله، فيقول رجع إلى ذات المنهي عنه، إلى شرط من شروطه، إلى ركن من أركانه، ماشي. وما قال فيه بعدم الفساد لا تتوفر فيه هذه الإيه، يعني ما قال فيه بالفساد تحقق، يعني ما اشترطه وما أصله ينطبق له في الفروع. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، إلى شرطه، إلى ركنه، إذا وجد الاختصاص قال بالفساد، وكل ما قال فيه بالفساد يرجع إلى ذلك، وما ليس كذلك قال فيه بعدم الفساد. ف يعني اضطردت عنده القاعدة أصلا وإيه وفرعا. هذه نتيجة الإيه البحث بتاع الشيخ العلائي رحمه الله. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه، فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كان. والدليل عليه أن على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر أو إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه، تبني للمفعول أو تبني للفاعل، إذا أمر الشارع أو إذا أمر، أنه إذا أمر أي الشارع بعبادة مجردة كان يأمر بالإيه؟ كان يأمر بالصلاة مجردة عن النهي، مجردة عن، يعني لم يأمرك بأن تصلي في دار مخصوبة، ولم يأمرك بأن تصلي في إيه؟ في مكان النجد، يبقى أمرك بصلاة الظهر، أمرك بالعبادة عن إيه؟ مجردة عن النهي. كيف تكون مجردة عن النهي؟ فهو في نهي عن الصلاة في المكان النجس وفي المكان المخصوب، هو أمرك بصلاة الظهر مجردة عن الغصب وعن النجس. طب إذا أمرك بعبادة وهي مجردة عن النجاسة ومجردة عن الغصب، كده واضح؟ ففعل على وجه منهي عنه، صلى في المكان النجس أو صلى في المكان المغصوب، فإنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي اقتضاه الأمر. أنا أمرتك بصلاة لا تكون في مكان النجس ولا تكون في مكان، وأنت صليت في مكان النجس أو في مكان مغصوب، يبقى أنت لم إيه؟ لم تأتي بالعبادة على الوجه الذي اقتضاه الأمر. طيب أنت مش هذا الخطاب كان متعلق بذمتك ولا يسقط عن ذمتك إلا بفعل المأمور به، وأنت لم تأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، فهذا يقتضي أن يكون الأمر ما زال متعلقا بإيه؟ بذمتك، ويبقى الفعل الواقع منك وقع فاسدا غير مسقط للوجوب. كده مطلع كلام الشيخ أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ومثلناها ففعل على وجه منهي عنه، أمرك بصلاة مجردة عن الغصب فصليت في المكان المغصوب، فإنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه. كيف تبقى العبادة عليه؟ الأمر بالعبادة ما زال متعلقا بالإيه؟ بالذمة. وهو كان سيسقط لو أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، لكنك ما أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، فيبقى الخطاب متعلقا بك وما زلت مأمورا بالصلاة. طب الصلاة التي وقعت، اللي وقعت إيه؟ وقعت فاسدة. كده واضح؟ وانا اقول انه اذا امر بالعباده المجرده عن النهي، العباده التي ليست مجرده عن النهي في الصلاه في الدار المخلوقه، لا الصلاه المجرده عن الغصب والمجرده عن، هو امر بالظهر، امر بالظهر قال صلي الظهر، لم يقل لك لم ياتي لم يقل لك صلي في مكان المغصوب وصلي في مكان النجس، هو ورد النهي عن الصلاة في المكان النجس وعن الصلاة في المكان المغصوب. العبادة التي ليست مجرد العبادة التي ليست مجرد عن النهي مثالها مثلا العبادة التي ليست مجرد عن النهي، نعم صلاة الظهر ليست مجرد عن النهي، أين النهي الذي فيه؟ لا هي صلاة الظهر مجرد عن النهي، أقصد التي هي ليست مجرد عن النهي مثالها مثلا الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة التي ليست مجردة عن النهي وهذه لا يرد بها الأمر، لا يرد بها الأمر، لكن تصويرها الصلاة في المكان المغصوب وفي المكان النجس، وصوم يوم العيدين، صوم يوم الإيه؟ الصوم عبادة، صوم إيه؟ عبادة، لكن وقع في يوم العيد. العبادة المجردة عن النهي مولانا الآن الصلاة في الدار المغصوب مثلا، لا صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر أتى الأمر بصلاة الظهر مجردة عن النهي، مجردة عن النهي معنى ذلك أنه يعني فقط أصلي الظهر ولا أصليها في الدار المغصوبة، صحيح؟ هو يعني أنت، لا أنا أوضح لك، إذا صليت الظهر الآن في هذا المكان فعلت مأمورا؟ أنا فعلت المسألة مكان فرض، يعني دلالة العبارة على المسألة، لا هذا وضح العبارة، يعني أمر لا يخالطه نهي، أمر لا يخالطه نهي، الصلاة في الدار المغصوبة أمر خالطه إيه؟ أمر خالطه نهي، الصلاة في الدار المغصوبة أمر خالطه نهي، فهنا لا نقول إيه؟ أنني أتيت بعبادة مجردة عن النهي، لأن الصلاة في الدار المغصوبة أمر خالطه نهي، لكن الصلاة في مكان النجس كذلك، لا ليس أمر لا لا لا كذلك، ولما هو نهي النص إيه؟ ليس أمرا خالطه نهي، ما أنا الآن أنظر إلى شيء، أنظر إلى شيء هنا لا تفكر، أنا أنظر إلى شيء وهو إيه؟ أنا صليت الظهر، أنا صليت الإيه؟ صليت الظهر، هل يمكن أن تتصور أنك أتيت بالعبادة فتسقط الوجوب؟ مع أنك منهي عن الصلاة في المكان الإيه؟ النجس، فالمسألة تقف إليهما، ماشي، يبقى هو الدليل على أنه يقتضي الفساد أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي كأن تؤمر بإيه؟ بالصلاة الظهر، ماشي، فأتيت بها على وجه منهي عنه كأن تصلي في المكان النجس أو في المكان، لماذا أتي بالمثالين؟ لأنني أحكم على واحد منهما بأن النهي يقتضي الفساد، وأحكم في الثاني بأن النهي لا يقتضي الفساد، المسألة تنقسم إليهما، الأمر الذي خلطه نهي أحيانا تكون جهة الأمر هي جهة النهي فلا تنفك الجهة فنحكم بالفساد، جهة الأمر هي جهة الإيه؟ النهي، جهة واحدة فنحكم بالإيه؟ صلاة الظهر في المكان المغصوب، معذرة، في المكان النجس، صلاة الظهر في المكان النجس الأمر توجه إليها والنهي توجه إليه، واضح؟ في جهة إيه؟ في جهة واحدة، فلذلك حكمنا بالإيه؟ وقلنا لا يمكن أن تكون متقربا إلى الله تعالى بما نهى عنه، والمنهي عنه لا يكون قربا، كده متصور؟ يبقى الأمر خالطه نهي وتوجه إلى فعلك اللي هو الصلاة في المكان النجس من إيه؟ من جهة واحدة، لكن الصلاة في المكان المغصوب، في المكان المغصوب أمر الصدقة هو نهي، بس الأمر ورد على هذا الفعل من هذه الجهة والنهي ورد إليه من هذه الجهة، كده واضح؟ أنت بقيامك وركوعك وسجودك تستعمل المكان الذي لا يحل لك أن تستعمله، فأنت غاصب بالقيام، غاصب بالركوع، غاصب بالسجود، كده واضح؟ بس هذه الصلاة أمكنني أن أنظر إليها من جهة كونها صلاة مسقطة بفرض، ومن جهة كونها إيه؟ غصب. الصلاة جهة الأمر والغصب جهة النهي، واجتمع في فعلك أنت، كده واضح؟ يبقى أظن الأمر كده اتضح. والدليل على أنها صلاة فساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي. اللي هو الشيخ يرى أن النهي يدل على الفساد مطلقا، ماشي؟ ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور به، فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت. في إشكال؟ تبقى العبادة عليه يعني تكون متعلقة بهذه المادية لا تسقط عنه. نعم، فتبقى العبادة عليه، يتعلق الخطاب بذمته ولا يسقط بهذا الفعل. لابد أن إذا صلى في مكان معصوب يأخذ منه ويصلي صحته المرة الثانية. يعيد؟ لا، على مذهبك أنت لا تأمره بالإعادة. على عبارة، على هذه العبارة. على هذه العبارة. على هذه العبارة أنت النهي عندك يدل على الفساد المطلق. هو الشيخ يقول والدليل على أنها يقتضي الفساد على الإطلاق، فليس عنده التفصيل الذي ذكرناه بين الجهة، تلازم الجهة وعدم وانفكاك الجهة. فاهم، ولكن أقصد يعني هل إذا صلى على هذا القول يعيد؟ يعيد. ما شاء الله. مش احنا قلنا ان ده رأي الشيخ كده جرى على رأي الحنابلة، وان من نحر الشاة بسكين مقصوب تصير ميتة، يعني هذا المثال يعني شديد. كم الوقت يا 57؟ طيب. باب القول في العموم والخصوص، حقيقة العموم وبيان الفاضل. والعموم كل لفظ عم شيئين كصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين فقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقل ما يتناول وأقل ما يتناول شيئين هكذا عندك؟ نعم. وأكثره ما استغرق الجنس. طيب، كل لفظ عام شيئين فصاعدا، وهذا تعريف الايه المتقدمين، وهو تعريف صحيح، وهو يساوي هو يتساوى مع عبارة المتأخرين لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ما هو العموم أو ما هو العام؟ لفظ يستغرق الصالح له من إيه؟ من غير حصر. طيب، أنا هشرح تعريف الشيخ وهقول بعض الملاحظات عليه، بس نشرحه الأول. كل لفظ عم شيئين فصاعدا، كيف هذا يكون في قوة قولك لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؟ المنظور فيه، أو يعني أنا أريد أن أتجه بنظرك إلى كلمة هذا التعريف، وهي كلمة فصاعدا. كلمة إيه؟ اللفظ يصدق على معنى يتوفر في شيئين، اللفظ يتناول شيئين، وهذا المعنى إن وجد في ثلاثة قابله اللفظ، فإن وجد في أربعة تناول الأربعة. كلمة فصاعدا يعني شيئين وصاعدا، كلما تحقق هذا المعنى في فرد دخل في اللفظ. إذن دلالته على الأفراد غير محدودة غير إيه؟ فأرسلناه إلى 100,000. أرسلناه إلى إيه؟ 100,000. شملت كام؟ 100,000. بس لا ليست فصاعدا، لأنها تأتي عند 100,000 ولا تقبل 100,000 وإيه؟ وواحد. هي ليست عامة، معناها شملت إيه؟ 100,000، لكن لم تشمل 100,000 وواحد. الشرط عندي في العام أن يقو أن يصدق على معنى يوجد في شيئين يتناولهما، فإن وجد ثالث أخذ، فإن وجد في 100,000 دخل، فإن دخل ف100,000 وواحد، يبقى كلمة إيه؟ فصاعدا، قابلية اللفظ لتناول الأفراد زائدا ما زاد. كده واضح؟ طيب أنا هقول لك، هضرب مثال. لو قلت إيه؟ لو قال الشارع اقتلوا المشركين، ولم يوجد عندي من المشركين إلا شخصين، ماذا سنفعل؟ نقتل المشركين. ويصدق على ماذا؟ يصدق على اثنين فقط. فإن وجد مشرك ثالث دخل، كده واضح؟ فإن صار المشركون 100,000 دخلوا، طب 100,000 هو واحد. طب لو قال اقتلوا 100,000 من المشركين، لأنه مع أنه شمل إيه؟ اقتلوا إيش؟ 100,000 من المشركين، 100,000 تأتي عند 100,000 ولا تستطيع أن تدخل الزائد، مع أن لفظ المشركين الذي قلناه أولا عندما لم يكن من المشركين إلا الاثنين لم يشمل الاثنين، ومع ذلك هو عام. وال100,000 ليس، يبقى ليس النظر إلى كثرة الأفراد، النظر إلى قابلية اللفظ لتناول الأفراد، هل هو عنده قابلية للتناول وليس عنده قابلية للتناول؟ إذا كان عنده قابلية للتناول زائد المزاد تحكم عليه بالإيه؟ بالعموم. يبقى كلمة فصاعدة تساوي كلمة إيه؟ من غير حصر، لفظ يستغرق الصالح له من غير إيه؟ من غير حصر. يستغرق الصالح له زيد المشرك يدخل، عمرو المشرك يدخل، خالد المشرك يدخل، وهكذا ماشي. زائد المزاد. كنت تتفسر؟ طيب أنا أريدكم أن تنظروا في كلام الشيخ. خذوا هذا الكلام، كلام الشيخ، وجهوا إليه النقد كده. العموم غير محصور. فكر يا عبد الرحمن، أنت تفكر جيد. العموم جو العموم. ما وجه المحفوظة منها؟ والعشرة أيضا العموم مش العموم بس. إيه؟ اللفظ العام. ماشي. اللفظ العام مش يعني فضائي. تمام. هنا يعني إيه؟ أولا هو طريقة المتأخرين أنهم يهتمون بالمعاني ولا يدققون في الألفاظ كتدقيق المتأخرين. هو غرضهم إيه؟ بيان الإيه؟ المعنى. هذا التعريف ليس تعريف العموم، هذا تعريف اللفظ الإيه؟ اللفظ العام. ماشي. يبقى العموم هو إيه؟ لو أنا أريد أن أعرف العموم، العموم هو تناول اللفظ لشيئين فصاعدا. تعرف المصدر بالمصدر، العموم هو ذات التناول، لكن اللفظ الذي يتناول هذا هو الإيه؟ العام. يبقى في فرق بين العام والعموم، واضح؟ أنا لو أنا أعرف العموم أقول تناول اللفظ، أعرف المصدر بالمصدر، العموم تناول اللفظ لشيئين فصاعدا، وأما العام فهو لفظ يعم شيئين فصاعدا. تمام كده؟ ثانيا أن اللفظ كل لا يستعمل في التعريف، يعني من اللفظ كل لا يستعمل في الإيه؟ في التعريف، لأن التعريف لبيان الماهية ولا شأن لها بالأفراد، وكل إنما تأتي لعموم الأفراد. ماشي. متقدم ولا يهتمون بالحدود هكذا؟ نعم، أنا قلت لك هذا في أول الكلام. ماشي. والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين. هو الآن يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن العموم في اللغة، لا يتكلم عن العموم في الإيه؟ في الاصطلاح. عممت زيدا وعمرا بالعطاء. زيدا وعمرا عندنا لا يصدق عليهما تعريف العام الصلاح، لكن يصدق عليهم تعريف العام لغة من جهة التلاوة فقط، لأن زيد وعمر لا ينطبق عليهما التعريف الذي ذكره الشيخ. زيد وعمر ليس فصاعدا، زيد وعمر معطوف المعطوف عليه لفظ دل أو تناول شيئين، فصاعدا ولا لا صاعدا؟ لا صاعدا. ماشي، يبقى ليس بعام، ليس بعام الصلاح، لكن هو من جهة اللغة يعني إذا كنت العموم في اللغة معناه الشمول. هو لم يكن إلا زيد وعمر طب ومن الثلاثة الذي سيكون؟ لا أنا قلت لك أقتل المشركين قد أفلح المؤمنون، ولو لم يكن من المؤمنين إلا رجلان يبقى محكوم عليهما بالإيه؟ بالفلاح. فإن وجد سارس دخل وحكم عليه بالإيه؟ بالفلاح. كده واضح؟ طيب، عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هذا من العام لغة لا اصطلاحا. لماذا ليس من العام اصطلاحا؟ أنا أسألك، تقول لأن مأخوذ في حد العام أن يكون هذا التناول فصاعدا، وهذا صاعدا هذه ليست موجودة، هذا التصاعد في التناول ليس موجود في زيد وإيه وعمر. وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، عممت الناس بالإيه بالعطاء. لفظ الناس يتضح لو أنا جعلتها، لا جعلتها بصيغة خبر، جعلتها بصيغة الأمر يتضح المعنى أكثر. لو قلت لك إيه عمم الناس بالعطاء، فمثلا خرجت من الدار فوجدت زيدا فأكرمته وعمرا فأكرمته، فإن جاء واحد في منتصف النهار ماذا ستصنع معه؟ ستعطيه. طب فإن جاء واحد في آخر النهار ماذا ستصنع؟ جاء رجل في منتصف الليل، كلما جاء أحد دخل في الإيه؟ دخل معك في الصيغة. يبقى كلما جاء أحد دخل معك في الصيغة يبقى يتحقق عند القيد المذكور في التعريف وهو قوله فصاعدا. قال لي وأقل ما يتناول، وأقله أيوة ما يتناول مستقيم كده مستقيم. وأقل الألفاظ العامة من جهة التناول ما يتناول إيه شيئين مع قابليته لأن يتناول أكثر. كده واضح؟ مع قابليته لتناول إيه أكثر. قد أفلح المؤمنون ولم يوجد إلا النبي وأبو بكر مثلا، يبقى يتناول النبي وأبو بكر ولا يتناول غيرهم، بس يقبل لأنه يتناول أكثر. وأقله ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق. وأقله ما استغرق الجنس، وأقله ما استغرق الإيه وأكثره ما استغرق الجنس. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فكل مؤمن محكوم عليه للفلاح. إن الإنسان، كل إنسان محكوم عليه بأنه في إيه في قصة، وهكذا إلا من استثناه الله. يبقى وأكثره ما استغرق الزمثال.